بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، عمار بيت الله، أحباب رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واتباع أهله. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجتناب أهله، برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله في هذه الليلة المباركة نواصل حديث في السلسلة المباركة التي سميناها بسلسلة قرة عين. إن شاء الله أخذنا هذا العنوان من قوله تعالى في دعاء عباد الرحمن: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إذن هذه السلسلة هدفها إن شاء الله أن حاول أن نسترس بعض القواعد والأصول في التربية الإيمانية. سنركز على التربية الإيمانية في نفوسنا وفي نفوس أبنائنا. بدأنا في الحصص الماضية بالتعريف عن هذه السلسلة. نعود في الحصة الماضية نسول على مساحة اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالإيمان في نفوس الناس، بنفوس الصحابة وبنفوس الناس. ماشينا يتغي حرص شديد جدا، ولد حدو لزوي شوفوا سيس ماذا به أغنيوي قاع غلجنت، ماذا به قاع أغنيسيت في الإيمان، ولو نذوق حلاوة الإيمان في الدنيا بعد ذلك أنزوى الجنة إن شاء الله أغنيس ملا قديس ربي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص لنا كذلك أبرزنا شيء من مظاهر الأذى الذي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم في سبيل إقامة هذه الرسالة وفي إقامة الدين والإيمان في نفوس أبنائنا. يتسبي توت تجوع، معناه بلقن أنواع الشرور الجناس من أجل بشك أدي بد من هذه الدعوة. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم رغم ذلك يبد يحرص يجد لهم ما دي لتوطي زي الوحية: لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا تحزن عليهم، أدي لي قرص الله سبحانه وتعالى صمول قزيا. رغم ذلك يقيم مني تغرتيا منشنا موقف صعب جدا لما مرت جنازة يهودي أمامه. أقيم التغرت يكدي سلسدودة هم التغرت أقيم الناس والله لن يقدر عليها. كذلك موقفه صلى الله عليه وسلم لما عاد من الطائف حتى يعود إلى مكة، أهل مكة لغستنا، فجاءه ملك الجبال قال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. أتنتصقع تنمنا تتنمح يقعس استمرس الخارطة من شقار أتنتصقع إنا يسلاش، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. نشي الهدف الهدف الرسول صلى الله عليه وسلم خطي مد نضوان، هدفه جاء من أجل أن يخرج الناس من عبادة الأصنام، من عبادة الأوتان، من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ليدوني ليتكلب أضيع الدس. إذن النائب طغي حراس نطرح مار السؤال: أيها الإخوة، أيها الآباء، أيها المربون، أيها المربيات، نشنيني مارو، ما هي مساحة اهتمامنا أو نلهم نشتي لا ولو نغوسن أو ندرت هذا الحرص وهذا الهم أن يدخل الناس في دين الله سبحانه وتعالى، أن أكون مؤمنا، أن أستقيم في هذا الإسلام، أتغرنا بورسك تروى كرجزك تمططك مشي لغير الهم باش خصك تنرقبق دي مسلمن. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان حريص على امته. نشني بركه توات ايها الاباء، ايتها الامهات، المربون والمربيات، غير طروان نغبرك طروان نغبت، لكن جيت ندلهم نغاها ليتزلى وليتزلى ليعبد ربي خاتو ليعبد ربي وحده، معناه بالتالي تجا هيئته استقامته، ماذا يعني له الدين، ماذا يعني له الاسلام، ماذا يعني له القران. هل مرقبغ مميك ولي عزم القرآن وغترك بقعي قواس تغتك التوضي قواس ديس يرزم كتاب القرآن؟ هل دي قشان عادي طبيعي جدا مميك ولي الزول نغ يزولك تزالي تمجيد الجو؟ هل لك يرقبغ دي قشان عادي نغ لك يجيغ دلهم لك يتفكره لك يرقبغ ما هو المشروع بالتغز جغي مميك كيفاش تسفختي من هذا المأزق، من هذا الانحراف التي من هذا الانحراف التي يهدده، ومن هذه المخاطر التي وعلى حافتها، كيفاش أدي وقتي إلى بر الأمان، إلى الطريق المستقيم، إلى طريق الله سبحانه وتعالى؟ مش لك نرقب مار مع طروانق ربتني وفق إن شاء الله قاع. في البكالوريا وفي الشهادات بمجرد الجنبابة هذه القمة مثلة مهدد بإعادة السنة يضعفك المادة لتغار لتعافر لتريح مع من مثل يرقب ما هي طرق النجاة كيفاش يقدم له مساعدة حتى ينجيه من الرسوب حتى ينجيه من التأخر من ضعف في اللغة من ضعف في الرياضيات من ضعف في العلوم أو شيء من ذلك أصد فوسس أتسيت في مرة في الدروس الإضافية في دروس الدعم بشكل أسجيك النوع من التأهيل حتى ينقذه من إعادة السنة أوسن شيني ماروش لك التجاماني مع طرون في إيمانهم في استقامتهم في أخلاقهم في صلاحهم وفي إصلاحهم نخاتي سيبس نمني الله يسهل أن يتوي الوقت إذن لدون معنا نبدل إزداء وحدي لأننا في محطة نخ في مرحلة في الركن الأول من أركان التربية وهو الولي وهو الأب وهي الأم وهي المربي والمربية ديدوني ده الركن الأول لازم هذا المربي أن يكون عنده وعي وثقافة بهذه المهمة أولا وتنجم نزوي مارو في التربية غير بتاي مارو وسيل مثل صدي ربا ليود الخبر المهمة التي ألقيت على عاتقه المسؤولية لن نشتب جناس إن شاء الله ما ربط تيد بابديد مما فهما هذه الأهمية وخطورة إهمال هذا الأمر إن شاء الله الخطوة الدسنت ديا جعزها لديا أهمية إذا علمنا المراد إذا علمنا المراد هانت علينا كل خطوات الخطوة الدسنت ديا العملية المجهودات كلها ستكون صغيرة أمام الهدف الذي ينتظرنا وهو أن نرى أبناءنا سعداء أبناءنا كما يحب الله سبحانه وتعالى أبناءنا غدا يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم يفتخر بهم تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة الرسول صلى الله عليه وسلم سوف يخطف سوف يفتخر ويباهي بهذه الأبناء البررة سماني الدوسين من أين أتوا وسند من آباء تغن بدن تغن بش لذلك أنادي وأرمعنا أن عودت بالتلا وحدي أن الأمر بالأمر مهم جدا خاطي ضرري خاطي لقشرنا إزهل وإنما يحتاج إلى بس الوعي أولا إن شاء الله بإذن الله سوف ننطلق نقضي مارو هذا الدرس الحصة الماضية بسؤال باش كان سخنت بجنة نفسية باش كان سخنت بجنة نقضت بسؤال لنا غرفت الأسئلة تنطرح نقص الأسئلة فإن فيت سندي سند الزواج السؤال الأول أن ننظر إلى أحوالنا كل واحد منا ينظر إلى أحواله أي أبابا غمم معلم وربي مربية متر قبد ممج في ذي سج يتجق الحرام نغ يسيب سق الواجب نغ يهمل سق الواجب ولو أنه بتصد صارا هل يعجب نغ الحال نفرح نسوسا ننقر يا ربي أن يتوي الوقت يمارو نفكر في أحوالنا بشك يمارو نشينا والسن بدرة الإيمان تتشعل جاجك نغاها دانا الدباين أبتك تفرج لكي يرقب غممك الزول والزول الدخان الخمر ميخس الوقت يتف البورتابل تفرج يلوسق كده رقب أختي القشة لأن عادي لكي يخصوص مغ يعجبه الحال هذه يمكن ربما موسيقى ليركز كده لك تصفق راسي يعجبه الحال داني مباشرة معنى الحال نغول اللي مريك ما تشيني الرسول صلى الله عليه وسلم يغرت يرقب ذلك المواقف أمامه نشي ملك نرقب هذه المناكير نغض سلتنا بتغني تصارع هل نسوسهم يعجبان نغض الحال نغض تحرج نغض تعاوذة ولو برك نغض تجديني خطوات علاجية يدوني تسؤال مزوري تنشو أن ننظر إلى أحوالنا يمر لنا قبل ذلك لحوالنا لك نرقبتن مخدرات لدزاج الشباب النغ معنى استهلاك والترويج كذا إلى يرني العدد وفي نفس الوقت يتوطط فيه العمر تغلمدني يستهلكون هذه الأشياء ويفعلون هذه المناكين في عمر بعد 30 ربما أنا 25 لجنة يمروا يتوطط 17-18 مثل ما قدمنا في دروس الماضية يمروا بتكن تجنشني هذا كانت آليس بابا دي الشمن سيني أصي وطا آليس الحمد لله أزود السرس أزود السعادي مميني كيف ممي سلت السنبيل لتجغل ديوتي فيما بتلي التجامعة كيفاش الدينس كيفاش هذا السؤال الأول السؤال الثاني مارو ما هي العواقب لا قدر الله يزد ملك الموت يبي يوم من ميوم جريف سنوم من بيتي صرف جريف سنوم وجيت ظله ما هو مصيره؟ بتد مصير. إذن هل هذا الابن من حزب الله أم من حزب الشيطان؟ في أي صف ابنك؟ مع من؟ داني أفكر ديس العواقب. معنى تلقس بتالي سجومس دونيت بتالي سجومس رخت. ما يسمى به التفكر في الجزاء. الجزاء في عواقبه في الدنيا وفي الآخرة. نغنر كبيمارو. أكنر قبل الواقع. أنا غتر قبتي الطش هو مظهر من مظاهر التربية. تتجور دغلات. يجيني بالدبريد. تتجور ستوموبيل. يجيني يتقصر. بتغتيني. بتغتيني متى؟ يا أخي تربية يا أخي. ساعة ساعة البعض مواقف. الله يلعن شنين الله يلعن كذا ولين رقبة ديني الله يلعن الله يلعن من يا ربك اش عجب بابا ام عجب اش عجب بابا ام عجب امام ما مدن ستفنمت لعنات عن طريق هذا الابن من المفروض او نصف لي وناو تزغط وتتويتد مش كم تسيت فرحة مات مش كتيني يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرة خاتي تتويتد مش كتكون بوابة للسيئات وان تكون سبب للدخول الى جهنم. ربي لا يشنغ هذا الابناء المال والبنون زينه الحياه الدنيا باش اغنسعد في الدنيا يكون قره عين لنا في الدنيا كذلك باش كنصرحا في الاخره. اتزود مثلا البلديات ضر القشره اتزود ديك الورق اش هي الرشوت باش كاش تقطعك قندوس انا قشره رشوت وماشي الضمون دار رشوت نغي تيشرتوت بتتينات. ما هو السبب الاول؟ تربية بورس امتحان تغشان هم يوضي تغشان تربية أتزود كذلك في التجارة يقل محل أو نغش سلعت ما تتيني تربية يمر تروان نغوس لك تكلب أتكون من هذا الصنف وظن غداني قم بابا نكت مما تتسلاي أتيني شمن عادي شممك هيدي سيت في اللعنات نغ عادي ممك هذا قبلنا مني معنا الرشوة والغش والفساد والظلم وغيرها قاع أدسنا عن طريق هذا الابن والله. وبالمقابل العاقبة الأخرى العاقبة الحسنة دبتها لنا الميلة ممك الحمد لله ترقبت دائما في فعل الخير يمد يد مساعدة ينفق كلمة طيبة نغ مدن أدكفة أبرك أدكفة غرس يقول حد يقول ليش كان روح فلان يشاروا إليه بالبناء روح فلان أشوف المشكلة بإذن الله أشوش الحل أغاني فام لغا أغاني فام منش أغاني فام تتكلم أغاني فام بعد ذلك أدرك من أي كذا يو معنى يقل فعل يقل علاج معنى هذا الابن كل ما قدمه وني معمل معاس أربا دي رحمه نشربه أربا دي رحمه الوالدين أتلقي ضمان غير دعوة من الخير تسنتت. إذن هذا التفكير في العواقب وفي الحال هذا منهج قرآن. التفكير في العواقب السيئة بتتجه تحرك في القلب ما يسمى بالمخاوف الخوف سوء العاقبة. هذه سوء العاقبة تحرك القلب بشك أبابة أمام أتفقت سيدس شغل يقل حد يشغل يقل المرض يهدي ذلك المرض مرض بدني عضوي التفد تجنس مدن الوقاية هامي السجود تجن مدن وقاية وصيانة ضده وحماية ضد هذا المرض هذا مرض عدوي يقل ميكروب يقل كورونا وشيء من ذلك إن شاء الله ربدي عافية ربدي شفاء قاعد مسلم. هذا خوف يجعل الإنسان حقيقة يتحرك يدعوننا رغبا ورهبا. أما بالنسبة للعواقب الحسنة الإنسان لما يتفكرها يتفكر في تلك العواقب ويشاهدها في نفسه وفي أبنائه وفي مستقبل أبنائه وفي مستقبله هذا تصنع فيه المحبة. شغل يقول حد من شنغ مثال في الحصة الماضية يفصل صفر يكتم دي انتبها تجده كله شوق كله محبة أجلوت التبيات ليعش لمني ماشي قار يتعاش لمني وزيت لا يتصل والو هم يتصل زوايص هم يتصل بسبب الشوق إلى المكان الذي ينتظره النعيم الذي ينتظره. إذن إذا بابا ماما لازم أنسحر شو لون نخ ولون تتحرك بهذين الدافعين اثنين إما بالخوف وإما بالمحبة والشوق والرجاء. بالنسبة للكبار بالنسبة للكبار يمكن إذا بابا ماما أدي يمكن أسنيني حرصت في الخوف وجان الرجاء المحبة بس مع طروهم سلمتسن محبة أكثر، أن ينظرون إلى جانب المحبة والشوق إلى الجنة والنعيم والفوز والتألق في الدنيا والريادة وغيرها في الدنيا والآخرة أكثر. معنى التركيز مغفصل أو الأسلوب هذه المهارة أتتمدم زر مع منهم، وفي نفس الوقت تعلمونها وتحدثون بها أبناءكم. النظر دائما في العواقب تقشى لك تتجد في كل الأمور، في كل الأمور هذا ستفتحك تحنوت لازم أدرك ما هي العواقب، أي قرارات تجد ما هي العواقب الحسنة ما هي العواقب السيئة. فقط يبهي مارو أن نستعمل هذه المهارات في أمور تنفعنا، في أمور مصيرية، في أمور مهمة جدا. إذا إمارو إن شاء الله قاع تجم تمرينه، قاع تجم تطبيقه، تتركبهم إن شاء الله أولون لأن فقد بسي خطر إلا واسي أولسي موت إن شاء الله أدي تشر أدي فقصت، إلا واسي أولسي مرض إن شاء الله كذلك بهذا التدبر بهذا التفكر في العواقب بإذن الله هذا القلب سيشفى. أما إذا كان قلب سليم سأل الله أن يجعل قلوبنا سليمة، بمجرد أن يسمعوا نداء موعظة مثل هذه ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا، لن يسارعون في التطبيق ولنقر ما هي وما لونها. إذن لأن هذا المربي كذلك من بين هذه المهارات يجب أن نستعملها باش إن شاء الله هذه حرج. من بين الأمور التي كذلك نحتاجها إلى المربي يحتاج إلى مجموعة أخلاق، من بين هذه الأخلاق الرحمة والصبر. قال تعالى هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وما أدراك، لن معصت صحابة الرسول ومسمس نبي وما عنده من الحق واليقين وغيرها والإيمان، رغم ذلك إني أسأل الله سبحانه وتعالى لا بد لك من خصال وإنك لعلى خلق عظيم، ولكن من بين هذه الأخلاق فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. رغم ما عندك من الحق والخير والهداية والنور أبدت تود هذه الهداية الخير تودن في إطار في غلاف سيء أسود قعمت نظر في نظر ولحد يتقمي معك. كذلك داني رسالة إلى الآباء وإلى الأمهات الرحمة، انظري إلى أبنائكم معنا بعيون الرحمة والشفقة. ميتو شريك الموعظات أول شيء لازم أنسن أبناؤنا خطيد الملايكة بيليك جنبابة يكتب ما تغلط ده. كذلك ولا تطرون غلطا لا تقسو عليه، لا تقسو على نفسك يا ربي نشي عندك لك يقصر ولا ربي غدا وحدي كذا معنا لا تقسو على نفسك لا تجلد نفسك، كذلك لا تقسو على غيرك على أبنائك. لخطر ربدا أتوت تقسم غفصا تتهم غفص المجي قارن يا ربي يا ربي يا غلدة إيوان مجي معنى أقيم تفغن سلسني غيري إيوان مجي غير أسبي الشتم ديجا توني لك التربيت وتبهي مرزنا سبعتوني ممي شديس في إطار موعظة في إطار نصيحة أستسبل أستنيد يا فلان يا كذا يوفيك لا خاطي الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى وسي يسد بسم سنياس يا رسول الله إئذن لي في الزنا، إئذن لي يا رسول الله في الزنا عاد يغدى يريحاس حوار بسيبسي وسيس بس. كذلك طروان أحمدك وجد الملايكة يمكن أترك بمديسن ما يسيء إليكم، أترك بمدي طروان ومقشا لنو يسيء إليكم ونعجب الحاسس. ما هو السبب الآن؟ أدي يمكن بإهمالك بغفلتك نغبي تقى العمياء نغدي قشرة ويلا نمار ونتقل يا دي بسيء إمارو الخطوة كيف أعالج كيف أنقذ ابني بطت سود ديني كيفاش تجيب الختيل كيفاش تدر الختيل خطره بتا يا رولان خسر جريفه صندخ بهذه القسوه خص غزد الخير تو تتبدات كذا ازوير ول حمل لك الخير انا داس بهذه الطريقه وجد الخير ولنا في رسول الله اسوه حسنه هبت ازوير من مش غلي جريفه سنش ما نادي زوار ابتو نشين ولوفين جنق الرحمه نتقبل منهم اخطاءهم. على بالكم لن كثير من الأشرار ينتظرونهم، كثير من الأشرار يتربصون بهم. خطر ماذا نجو الخلطأ أني أشغل القوة أن يمتنع من خطأ آخر إلى ضعيف نفسيا ارحم ضعفه، ماذا يضل معصيت هذا ضعف ضعف في إيمانه، ضعف في نفسيته. هذا يمكن حد يصغر يسجن الريال، هذا يمكن حد يسجت، هذا يمكن هذا ضعف. معنى لشي غير صديق مناعة تدفع عنه هذا البلاء. إلا واسي أماني تلقس بسي الاستفزاز ديوضا من بينها طيزوت يغرد الشيطان مع الفيسبوك مع القراو شو مواقع التواصل سربت قامت بتسريب نغب إعطائي بعض صور لبعض هؤلاء المجرمين الدئاب. توشاس تغلط تغلط تدر تزناس اشتضل فوتوك اشتضل فوتوك الطف تمر ماشي قران سوفو السنغين يا تطاوعين التجد ماشي قار ماشي خسر نغ انفضحه نغ سينغي بابنا نغ صور ما تنشرها هبت تعطيز وتشوف سنتي المناعات وقوة لمواجهة هذه المشكلة الذي وقعت فيه بتغتاج شاشتيني تاب تاب تيس لباباك يوضص الخبر لباباك بابا كل فهم لدحيت تاب جناس كاري صلح أدي سيغرس والله هتصل ضماني بهذه الكلمة بهذه الألفاظ بابك أينخ نغس جاس تايز وطولنا توجد ظلام الحل والنصف نفوسس أن نجعلها بنت مصلية لابد من الاستعانة من والديها عشان يحمل لك مسح بشرط بس قالي باباك تبمك هامي اتنغل تقرى ماني بهذا اللفظ هابدت طرونا معنى ضعفاء أمام هذه المعاصي وأمام هذه التحديات كم الألوف الملجأ الآمن الذي يأويهم بتكل قرسا لذلك أيها الإخوة الرحمة ثم الرحمة القسوة عمرك وتيوي قشرة العنف عمرك وتيوي الخير أبدت قشرة تجمع التويتي الرحمة بالشفقة ولزوج دياس بالعنف والإرهاب وغيرها حمالتك بسيف سيد ممج صاحبه رافقه لاعبه بإذن الله أسترزم دولتش أدياتف أشوش كلش واتقلقع مسح بشرط كن معه أمين وكن صادق وكن أب رحيما مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالصحابة خطر ويد ممش أصبت صفوس التويد الجنس كذلك أي فعل خير إن شاء الله تقدر رزم أحس لغل بمارو يغلب الشباب فغن ولو في الواصل تنفوس خطو الغسل لأن الدين والإسلام والفطرة السولد بس الفطرة تصبرك أصلحي بس الفطرة تلقيتي المتاة تلقيتي التوبة الجيغ خصد عود غي تظلتك خصد عود غي زومك خصد بمعنى مكالمات رسائل الناس يريدون أن يتوبوا والله يغلب من بعض الأسئلة سبحان الله هذه القرص ما هو السبب بتالي تجو مدا لندول لربي تليفون تقريب وتتبدا بسبب هذه الأسئلة حمالك تجي حمالك رقب حمالك ذا حمالك بتغد جغتوبة إلى غيرها إن شاء الله رقع ربتني وفق ربتني تبت فقط يمارو أيد بابا أنحوت أنحرشت بسي بإذن الله سوف تقطفون ثمار زرعكم في الدنيا والآخرة أنت تترك باسم ميش ما تقر به عينك في الدنيا وفي الآخرة إذن هناك قضية الرحمة كذلك قضية الصبر طرون وليت غشتي تربت خاصة الوقت بالتالي يركب طرون بالتالي نركب من الأفلام والصور وبتلا نتسلم من الوقائع من الأحداث بتلا نتعاشر من الأصدقاء وغيرها معنى الظروف في إتعاج ديسن الزمن إتعاج ديس البيئة إتعاج ديس خاطئ دنيا اشترى بكري انتي تطغ مما نغبابة بالسين العلم بالسين الثقافة التربوية فطرية أغن تشوف أغن تيجن جنبورس جن ربي ستين بالإيمان واليقين مسيح مارو التحديات تغيرت تماما تحديات الغرن غمارو مع طروان وجدين لذلك تقفتني تقفت وجدكت أكثر من ذلك بكري تونغ بيدن قاعد تربان تونغ قاعد بالشام تونغ برك دل جيران خاتي لا دباباس لا دعميس لا ديواس لا دلحيد دل جيران برك أجيات في كتل الوقت وني الجيران سي لا غلاد أطفل يا غلاد وجد الوقت وغلاد دل قايلت كده طال غرو يتزقم روح طال غرو بيدن قاعد بالشام سمني الحمد لله لا غير نغرق الخير دازعلوك يقن طورات دازعلوك لكن ننعم به في مجتمعنا سونوناتو مسيح مارو تحدية ترنينت بابا تحدية كذلك العمل والاقتصاد بنت إضافة إلى الإغراءات مع التسيبات إلى غيرها سمني نحتاج إلى صبر يقى كشق نصف طروان خطي دبزين أتدر دبزين ما شاء الله لا يخشع تزالت أتدر دبزين إلا يستخام لي قدر ربي أتدر دبزين لي رجليس أتدر دبزين أدير قلت الطروان خطي وإنما نحتاج إلى مرافقة تربية التيني ذا تعودت ربما عدة مرات 10 مرات سوالت هذه ممكن تزود ترقب النتيجة والعية سيدنا نوح عليه السلام مثال للصبر لبت في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو قومه ليلا ونهارا لتجدغ بشيء دعوته رغم ذلك لم ييأس ولم يتوقف لذلك الله سبحانه وتعالى وصى نبيه محمد أن يقتدي به واصبر كما صبر أولو العزم من الرسل من هؤلاء أولو العزم نوح عليه السلام سمني إن شاء الله قاعد بغني عون يدمع اليمين كذا لا نتسرع في قطف التمار لا نتسرع أن ينك الغسو أترك بغشة سيو وسمو عزت بإذن الله الخير دي غدي فخ شقاس قاعد وسمو وسقلقة يتجماني كذا كذا بسح واحد ستقتيني بذا معنى يدول بسيفسي أهامي لأن بدرة الخير تلاديني تتسوى بسيفسي يقوى سبتا أتفخ مسح أبتل شي بالدغ الشر مارو ليت من التشارة شغير غير يقل كاس لديس الخير ليس لوسخ والنيل الخير أما نسوان يبد قل عيغيا تيمي كتشارة لوسخ قاعد غصنا تزوان والنيل لوسخ ليزو ديبت لإعلم وليزو ديبت أصدقاء سوء ليزو ديبت سمني بمجرد تبدد الكاسني يتغذيس بسي وما نسوان بتا قاعد زوان أديلو لي قاعدة برشانيها سمني أيها الآباء أيها الأمهات أعيد وأكرر لا بد من الصبر تربية خاتي أسو والشاكذا لا بد لسق النوع من معنى اكتمسها في الطاج درارت أقضى بإذن الله ربي وش تضيع ربي وش تضيع الشيس ما يفرحك وما يسعدك بإذن الله تعالى فقط كن صادق كن صادقا في تربية أبنائك مخلصا لله سبحانه وتعالى ترضى الجنة طلب ربي وغيرها إذن 3 أخلاق لابد منها الرحمة والصبر والصدق الصدق معنى أن تكون صادقا تجد ممج إيمان في قلب ابنك تجد لهم خاطئ تصمت خاطئ قضية الظل دقشان ماذا بنا تسنق خاصة الشدي ما وليس القنجي تتوصد عطلت وليمكن طرون غتنجم منه لابد لك أن غنبدا بالشمعاس خاصة فيما يتعلق بإيماني من أغسن الرين إيمان سكع غالف ماذا بنا المدارس القرآنية ولا بد تدورس جنط العطلة ماذا بيا القرآن ويتبدي القرآن في المدارس ماذا بنا ويتبدي أقيم الجور 12 شهر في 12 شهر ويتبدي قاع أنت جرستان الصيف الحمد لله كنرقب النتائج الخير اللي داز عليك القرآن كذلك إضافة إلى المحافظة على الصلوات في المسجد أبدا غرنا أبناء يقيمون الصلاة وأبناء يقيمون القرآن بإذن الله أو نيني غير سجمت الخير غير سجمت يقل الخير لا يسد بإذن الله تعالى أنا مسح بمجرد أصل صلحة دي ظلت الزولنا غولي الزولنا غي زولت الدارت كذا نغ يعزم القرآن واللي يحاول كيف دانية أو معنى دعوة السكوت أدم كلا قدر الله ديس ممي قوة سوينية الزيتي تعبد مربيه اقدر قمر قمت ظلت وغير ديقش نضيع عن الوقت وخلاص مسح لازم نشنين طرون إضافة إلى شيء آخر وهو مهم أيها الآباء أن نتبلغ من الأخطاء التي نرتكبها صور بابا يجو رغلان يجو ستوموبيلس يتتقش الدوح الوينات يتلوح الوغلان أتقد لتفر طوموبيل لبلاصات متفر أتفد مع ستارواس بتاتي تقرر زي طرواج بتاتي تسلم الدسم تعليم صامت بتاتي تسلم الدسم داني نغشي بدقنا بريد ناشي عطلقن السود بالعقل تتسبي تتحط كذا تتكفر أتقد لتفرس أتفد ممي استفر بتاتي تقردس بتاتي تربي دممش على ماذا تربيه تبدد بريد ممش تفرش بتاتي تجي معنا كثير من الأخطاء من المفروض تنتجي قاع بس حابتا نجيت إياكم أن نرتلبن عدك نتج أمثال هذه الأخطاء أمام أعين أبنائنا الخطر ممش ليرك مجد القدود أني تجي ذلك النحرة سمار في القشرة وشرط بتا في هذه الأخطاء غرنا الإسراف في المباحات وارتكاب المكروهات وارتكاب المحرمات وارتكاب محرمات او نفسه لا بد ان نرتلب النخصيص ولي يمكن مم يكن غير لك ترقب سيجي شولي بي وتزلي ده مما وتزلي ده بابا ان شاء الله ربامي هذا ربوني هذا يروم مسح ارباتش مميش ولي يمكن طاروان نغ ادرقب السجن غي شولي بي المعلمين كذلك المعلمين ولي يمكن السين دي بورس حد زول تمجيدة اتزلت تمجيدة شتين اتزلت غرم ولي يمكن ولي يمكن السين دي بورس واتقن اتكشف العورتش شتين تكشف العورتش شتين عشر قبل طا بورسي تنسع زامد ضل بحارنا يقولون شاد تكشف يفتن شو لي مكن ممنوع هذه الأخطاء لا تغتفر هذه الأخطاء غير مقبولة لا بد أن نحرص توني ما يؤديهم ما يؤديهم نحرص على ما يؤدي إيمان أبنائنا أكثر مما ينميهم خطر هذه المؤديات شغل القشرة شغل الزامنات الزمر إينا بس مستحشيش إينا غنبتت شغل الميكروب لن نغن هذا الجسد مش كنت تجا حماية صيانة لهذه الميكروبات كذلك لابد أن حماية وصيانة لهذه المؤديات لإيمان أبنائنا ما يدمر إيمان أبنائنا أنحرص في هذه الأمور يقن وركس يقن وينات أركس لاش مسح أمامها بدت تركست ولي مكن تركست ستيلم ولي مكن ممنوع خطأ وني تقل خطأ دزعله هبت تشبي تركست للعرس يلي متت ستفرج بتتقرن سيلم إذن هذه النقاط التي تحدثنا فيها دائما زلكنا في الركن الأول من أركان التربية الإيمانية دين البابا دمما المربي والمربية وغيرها أدنس ربما بقيت نقطة واحدة في هذا الإطار في هذا الركن الآن من أين تبدأ متى تبدأ التربية متى تبدأ التربية الإيمانية لأبنائنا الجواب بسرعة بالمي بالمتوت متى تبدأ التربية جيد بارك الله فيك من اختيار الزوج للزوجة والزوجة للزوج سنة تبدأ معنى قبل أدي أرايو في الوجود لقوله معنى مساحة الإيمان أهمية الإيمان كم هي مهمة جدا في تنشئة الأبناء أدنى الدنيا في الاختيار يا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه ولقي القع الزوية تنتهي هامي لي حراسة خطر ووني بتغنجاوي بابايو هذا الزوج الصالح يموت الزوج مسح انظر إلى مستقبلك كأب عندك وظيفة ومهمة وهي تربية الأبناء على الإيمان كذلك بالنسبة للمرأة فاظفر بذات الدين فاظفر بذات الدين تربت يداك عقب الشيء اسمه نبدأ خطر أولير قبت كزوجة يستمتع بها فقط تبها طاش درار تلون السيبسيوني بعد الدسم ولكن أهم شيء انظر إليها كأم ممن طروات بابا طروان من يكون الله سبحانه وتعالى يقول ولا عبد مؤمن ولا عبد مؤمن دلعب ديشمش مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم آمين أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة إذن ولزوت كم لغاية وجارية مهم إن شاء الله أشتغل لك أن نفتح داني أو نقطة تدخ باش كأن تسول في الأسرة أن المهمة الأولى والأخيرة والقرى والأخيرة التي لها الأهمية القصوى في التربية الأسرية هي أن يكون عندنا أبناء مؤمنين صالحين مستقيمين بإذن الله تعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.